وجوه تكلمنا على الدرس الأول في صورة القيامة. الدرس الأول كان موضوعه هو معالجة المنكر لدار الجزاء ولفصل القضاء والحساب. وهذا الدرس بقول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، إلى قوله تعالى: ولو ألقى معاذيره. هذا هو الدرس الأول. وهذا الدرس هذا كان فيه أربعة قضايا، فيه أربع قضايا. القضية الأولى إقامة الحجة على المنكر وعلى المكذب، قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والقضية الثانية هو مناقشة المكذب في توهماته وفي أوهامه التي يعتمد عليها في إنكار البعث، يقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلا قادرين على أن يسوي بنانه. القضية الثالثة كشف البواعث، شرح الحقيقة لدى الإنسان في إنكار البعث، هو قوله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ثم القضية الرابعة هو حل وصفة تشتمل على لقطات كلها تقع قبل دار القمر، معنى قبل ما يستقى، هي من قول الله تعالى: فإذا برق البصر. هذه قضية تتعلق بخروج روحه عند الموت. ثم خسف القمر وجمع الشمس والقمر، قضية تتعلق بأحداث قبل يوم القيامة إلى آخر اللقطات. الآن إن شاء الله ننتقل نتكلم على الدرس الثاني. الدرس الثاني موضوعه هو معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو درس اعتراضي، معنى جاء معترض بين قضايا القيامة في موضوع قضايا المتعلقة بالقيامة. جاء الدرس معترض بين ذلك. هو موجه للقيادة العظمى، درس موجه لسيد النبي صلى الله عليه وسلم، للقائد الأعظم الذي ينزل عليه القرآن الكريم، هو قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا الحد الدرس، هذا الموضوع ديالو. الموضوع ديالو فيه أربعة الآيات: لا تحرك به لسانك لتعجل به، هذه آية، إن علينا جمعه وقرآنه آية، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه آية، ثم إن علينا بيانه آية. وعلاش متناول؟ متناول على أنه تحذير، معنى الله جل جلاله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التعجل وعن العجلة فين؟ في تلقي الوحي، يتعجلش في تلقي الوحي. ثم الله سبحانه عز وجل وعده وتضمن له حفظ القرآن، إبنى علينا جمعه، قال ما خافش. الله سبحانه وعز وجل تضمن هذا القرآن جمعا في صدره وقراءة في لسانه، جمعا في صدره، إبنى علينا جمعه في صدرك باش تحفظه، ولسانك باش تأده قراءة والتلاوة والأداء وقراءته. معنى الله سبحانه وعز وجل تكفل بجمعه في صدره وتكفل بتلاوته وأدائه في لسانه، ولذلك سمى جمعه وقرآنه. معنى قرآننا قراءته، فإن الله جل جلاله يتكفل ويعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بضبط قرآنه في صدره من سلوج وتلاوته وأدائه في لسانه، ما يغلطش في الأداء. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه كما أنزل، هذا قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه، معنى فإذا جمعناه في قلبك وأديناه في لسانك اتبع هذه القراءة ما تخلفهاش. معنى قرأ حلي علمنا، فإن علينا جمعه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بعد هذا مين ضمنوا لك الحفظ ونضمن لك الأداء، غنضمن لك البيان في السهل الشرع. ثم إن علينا بيانا، هذا هو موضوع الدرس، وضحنا مثلا هذا. فإذا الدرس موجهون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموضوعه كيفية التلقي، كيف يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي من جبريل عليه السلام. لأن هذه الكلمة فإذا قرأناه إقرأه جبريل، سيأتي إن شاء الله القراءة أسندت لله ولكن في الحقيقة جبريل. فإذا قرأناه إقرأه عليك جبريل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شيء يتلقى القرآن من عند الله، يتلقى مين؟ من جبريل عليه السلام. وهو درس تأديبي، تأديبي للمتعلم إذا صدر منه ما لا ينبغي في موضع الدرس. معنى المتعلم إذا كان في حضرة الدرس وصدر منه شيء ما مخالف لقواعد الدرس، إذن يطلب من المعلم أن يؤدبه. فجاء المعلم هو الله يؤدب النبي شوية صلى الله عليه وسلم، يؤدبه في التلقي. ثم يأتي من المعلم أسلوب تأديبي، معنى إصلاحي تقويمي تكميلي، إما يكون عنده إصلاح في كذا أو يقوم له كذا أو يكمل له كذا، هذا هو السبب. فإذا موضوع الدرس هو كيفية تلقي، وفي ضمنه تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأدب ويتعجل ولا يتعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل في الدرس ولا ينبغي له أن يتعجل في الدرس. ودعا إلى هذه، إلى هذا الدرس، شكون السبب؟ حالة الرسول عند نزول الدرس الأول. معنى الداعي لهذا الدرس التعليمي والدرس التلقيني، شنو السبب؟ الدرس الأول، الدرس الأول هو اللي دعا لهذا الدرس. هذا الدرس الأول كان فيه 15 الآيات، هذه 15 الآيات اللي نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم متتابعة، وفيها الوعد وفيها الوعيد وفيها وفيها، النبي كان يتعجل باش ما ينسالوش، هذا هو السبب. إذا شكون الداعي لهذا الدرس؟ هو ما سبق من أول الصورة إلى إلى حالة الرسول صلى الله عليه وسلم عند نزول الدرس الأول لا أقسم، إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجل بمتابعة جبريل، فجبريل يلقنه وهو كان يتعجل في ذلك، هذا هو السبب. الدليل على هذا هو سبب نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان إذا نزل عليه الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم به لسانه. الواحد ينزل النبي ليتحرك ليعجل باللسان ديالو يحرك لسانه. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريك لسانه حفظه خشية أن يتفلت منه. هذا هو الباعث على هذا الأمر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يلاقي شدة شديدة عند تلقيه هذا الأمر من جبريل عليه السلام. وقد سبق في القرآن المكي قبل هذا في سورة الأعلى أن طمأنه الله بأنه سيضمن له الوحي. جاء الاطمئنان من عند الله سبحانه عز وجل بأن الله جل جلاله يتضمن لرسول الله ويعيده بأن هذا الوحي ما تخافش عليه لأنه مضمون حفظه ومضمون بيانه. يمكن يضيع ما يمكنش، قليلا لا معنى لهذه العجلة، فإن الله سبحانه عز وجل وعد بذلك في سورة الأعلى في قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى. معنى سنقرئك ونحفظك ونجعلك قارئا وميمكنش ننسى، فلا تنسى ماشي نايون، فلا تنسى أي يخبره بعدم النسيان. واش لي يطلب منه ما ينسى شيء؟ لا، يخبره بعدم النسيان. هذا خبر، هذا سنقرئك فلا تنسى أي نجعلك قارئا وحافظا وميمكنش يكون نسيان إلا ما شاء الله. شنو ما شاء الله؟ الله جل جلاله أراد أن يمسحه من ذاكرته. إذا كان الناس مثلا كان واحد الآية ماشي تنسى ويزولها له، ممكن لأنه بقى الغرض بها. هذا معنى إلا ما شاء الله. إذا أراد الله سبحانه عز وجل أن يزيل هذا القرآن من ذاكرة رسول الله ومن قلبه، ممكن. قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. فكان من مقتضى وعد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجل. الوصية تقدمت، علاش غيتعجل؟ كيف من مقتضى هذا الوعد في قول الله تعالى سنقرئك فلا تنسى يمكن اللي يتعجل؟ ليش كون نزل؟ واش هذه الصورة هذه ولا الصورة الأعلى؟ لأن الصورة الأعلى قبل، لأن الصورة معطلة، الصورة الأعلى سابقة على هذه. فإذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا ينبغي له أن يتعجل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة حرصه على تلقي أمانة الله جعلته يتعجل في تحقيق ضبطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الحرص على هذه الأمانة وعلى عدم الضياع وعلى هذا التبليغ وعلى هذا الخير ليوصله إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم مبالغ في الحرص كأنه منساجي، ولكن هو مبالغ في الحرص. زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وجهه له نهيا ثانيا عاد وجه لنا، قال له نهاه لا تعجل به، لا تحرك به لسانك. هذا نهي في هذا النهي علله بالوعد إنا علينا جمعه حسن قيئوك كين النه فين النه إنا علينا هذا التعبير، هذا إعادة الوعد. فالله جل جلاله وعده في سورة الأعلى سنقيئوك، وكذلك جدد معه الوعد في هذه الصورة إنا علينا جمعه وقرآنه. وهذا علة النهي، النهي لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم أعاد معه الوعد الجديد في قول الله تعالى إنا علينا جمعه وقرآنه. وهذا من مظاهر إعجاز أمية رسول الله. هو أمي والقرآن ما يتفلجش، وهذا غريب من الأمي. هذا شيء يسمى واحد المظهر من المظاهر الأمية. في تجلى هذا المظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ولكن لم يضيع منه حرف ولا كلمة. وهذا غاية الإعجاز وغاية الكمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إيماء إشارة إلى حسن الاستماع عند القراءة وعند إلقاء الوحي أو عند الدرس مثلا. معنى ينبغي للمستمع وينبغي لمن يتعلم أو يتلقى العلم أو يتلقى القرآن شنو يكون؟ يحسن الاستماع. هنا إذا تعجل يحسن الاستماع، معنى إذا التعجل ينافي حسن الاستماع. النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الآية الكريمة تشير إلى هذا، ينبغي لكل مستمع القرآن أن يحسن الاستماع. علاش؟ باش يحصل ثمرات الاستماع، الرحمة والفلاح. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا تحرك به، ضم به لم يعود على القرآن، ولم يتقدم لفظ للضمير لما جاء الضمير. هذا مفسر بالسياق والمقام. هذا نتكلم نحن في البلاغة وفي النحو، لأن المرجع يبين بطرق من جملة الطرق المقام والسياق. هذا مثل يتفسر معنى إذا هنايا ما كاينش شي لفظ القرآن تقدم، كاينش، ولكن المقام يبين بأن لا تحرك به أي بالقرآن. هذا كثير في القرآن الكريم، منها قوله تعالى إنا أنزلناه، إذا أنزلناه أي القرآن الكريم. ثم علة النهي هنا لا تحرك به لسانك لتعجل به، فين النه؟ إن علينا جمعه، إن علينا جمعه. لا تحذر من النسيان، يقول ما تعجلش، يخاف من النسيان، معنى إن علينا جمعه فحل علة لمحذوف، معنى لا تخاف ولا تحذر من النسيان. لماذا لا تخاف من النسيان؟ إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه وقرآنه، هذه جوج الكلمات. جمعه في الصدر حفظ الصدر، وقراءته حفظ اللسان. الجمع يتعلق بما في صدرك، وقراءته بما يتعلق بما في لسانك. لا جمع في صدرك وفي ذاكرتك. وهذا مظهر من مظاهر الوعد الله في حفظ القرآن، حيث يجمعه في صدره في سماء، أن الله جل جلاله تكفل بحفظه القرآن. يعني يقول القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فجمعه في صدره في سماء مظهر من مظهر من حفظ القرآن الكريم من الله جل جلاله، فإن الله جل جلاله يحفظ هذا القرآن في الصدر. وجاء في آية أخرى بل وآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ثم قال إن علينا جمعه وقرآنه. كلمة قرآن هذا مصدر بمعنى القراءة، حاء الغفران بمعنى المغفرة، الغفران مصدر مغفرة. كذلك هنا القرآن، هنا القرآن ماشي اسم للقرآن، القراءة. اش ماشي يكون التقدير؟ إن علينا جمعه وقرآنه أي قراءته. إذن الجمع الأول في الصدر والجمع الثاني في اللسان. شو يقول له؟ لا تخف أن يند شيء من ضبط القرآن في لسانك فيما تقدم، من سواه لك شيء من القلب. كذلك الآن ما يكونش خلل في الأداء. شكون غيضمن الأداء؟ الله جل جلاله. فإن الله كما يضمن الحفظ في الصدور يضمن الضبط في اللسان، معنى لا يقع خلل في اللسان أي في ضبطه في تلاوته. معنى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه مرتلا مجودا بتعليم الله إياه. شكون اللي علمه التجويد؟ شكون اللي علمه الترتيل؟ الله جل جلاله، كما يقول الله في آية أخرى ورتلناه ترتيلا. رتلناه الله جل جلاله الذي يرسله. فالترتيل والتعليم الأداء والكيفية التلاوة من عند الله جل جلاله. فإذا هذا فيه يتعلق في اللسان، والجنبين الصدر بالأداء. وهذه إثبات القراءة في اللسان، والجمع إثبات القرآن في الصدر. فالله جل جلاله يقول له علينا أن نتكفل بحفظه في الصدور، وعلينا أن نتكفل بالأداء والتلاوة في اللسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يطمئن على القرآن، أنه من تلوشي محفوظ في صدره، وأنه لا يقع فيه خلل في لسانه، بأنه الله جل جلاله تكفل بذلك. هذا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. إذا معنى الجمع هنا حفظه في الصدور، معنى قراءته، معنى جمعه في اللسان تلاوته وأداؤه مجودار ومرتلة، أي فإن الله جل جلاله هو الذي تكفل بالتلاوة وتكفل بالترتيل. ثم قال له: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. معنى فإذا قرأناه معنى أتممنا عليك القراءة. فإذا أتممنا عليك القراءة جمعا في صدرك وأداء وتلاوة في لسانك، اتبع هذه القراءة. معنى اتبع هذه التلاوة واتبع هذا الترتيل مجودا، واتبع كما تلقيته من جبريل عليه السلام. معنى فإذا قرأناه، فإذا علمناك وجمعناه في صدرك وجمعناه في لسانك وأديناه في لسانك، اتبع هذا، تخالف هذا، اتبع هذه القراءة. معنى كيف ما كانت هذه القراءة تبع مدا تقيما تقير إلى آخر، على حسب القواعد العلم. فاتبع قرآنه. وفي استعمال قول الله تعالى هذا الفعل الماضي فين هو؟ قرأناه، دلالة أن جبريل كان يقرأ على رسوله بأمر الله، قرأناه نسبة لله. هو القارئ شكون هنا؟ جبريل، ولكن نسبة لله. هنا شنو اللي فهمنا؟ بأن جبريل يقرأ بأمر الله، ولهذا نسبت القراءة لله هنا. فإذا قرأناه دليل على أن جبريل عليه السلام يعلم القرآن لرسول الله، واش من عنديته أو من عند الله؟ من عند الله، لأنه قرأناه أي الله، وفي الحقيقة قرأه جبريل. وهذا معروف، يقول الله في القرآن: وما نتنزل إلا بأمر ربك. معنى ما يمكنش ينزل ما كانش عند الله، معنى يمكن يجي شي حاجة فيها جبريل وماشي من عند الله. في قول الله تعالى: فإذا قرأناه، في استعمال الفعل الماضي فيه نون العظمة، ونون العظمة يعود على الله جل جلاله، يدل على أن جبريل عليه السلام هو الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله، أي لا يستقل من عنديته تماما. ثم هذه القراءة نسبت لجبريل، علاش؟ لأن نسبت لله، لأنه نازل القارئ الحقيقي الذي جمعه هو الله، ولكن جاءت على لسان جبريل وجاءت بكلام جبريل. ولكن هذا شيء يقول له من المجاز؟ هذا مجاز عقلي، لأن القارئ جبريل ونسب إلى الله لأنه آمر به، وأن الله سبحانه عز وجل هو الذي يعلم جبريل هذه القراءة. ثم هذه القراءة، هذه جبريل عليه السلام كانت من صحائف، معنى جبريل عليه السلام كانت له صحيفة، والصحيفة فيها النص القرآن، ويلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نص القرآن المكتوب. فجبريل عليه السلام كان ينظر في صحيفة في خط مكتوم ويلقن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولماذا؟ إشعار بكمال الضبط والإتقان. معنى ماشي الإنسان دي يعتمد غير على على على الحفظ، يعتمد على الحفظ على الصدر والسطر، لأن تمام الحفظ باش يوقع بهما معا، بالسطر والصدر. الصدر هو اللي جمعه، والسطر هو مكتوب، وهذا هو غاية الضبط. من هنا القرآن يسمى الكتاب ويسمى القرآن. علاش يسمى الكتاب؟ لأنه مكتوب. وعلاش يسمى القرآن؟ لأنه مجموع في الصدور. وهذه غاية الكمال لضبط القرآن. من جبريل عليه السلام يقرأ؟ من صحيفة. ينزل الصحيفة في مثلا لو صورنا يدو مثلا، لتكون الصحيفة عنده ويقرأ من الصحيفة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القراءة في الأصلي متابعة النطق من الصحيفة. لأن لو قلت الإنسان دي يقرأ ليكون أنه دي يتبع النطق هو دي يشوف الصحيفة، هذه أصل القراءة. الأصل القراءة في اللغة العربية أن يقرأ ويتبع، قراءة بالنطق ويتبع الكتابة في المكتوب. ثم توسع فيها فأطلقت القراءة على النطق بما في الذاكرة، معنى الإنسان يقرأ على ظهر قلبي من ذاكرته، هذا خلاف الأصل. الأصلية القراءة من الصحيح. في إذن جبريل عليه السلام يخلي لك رسول الله بس من الصحيح. إذن في قول الله تعالى في اقرأ باسم ربك، حينما عرض جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة في غار حراء، وجاءه بقول الله تعالى اقرأ، كان خطا مكتوبا، وجبريل يكتب في خط مكتوب ويقول لرسول الله اقرأ، شي يقول له جبريل النبي ما أنا بقارئ. إذا معنى ما كلمة ما أنا بقارئ، لا أعرف القراءة ولا أعرف الكتاب، قلوا هكذا قام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش الكتاب ما يعرفش القراءة. أما إذا كان يقول له اقرأ الشيء اللي نقول لك أنا، يمكن النبي يقرأ وخا ما يكونش قارئ؟ نعم يمكن، يمكنش يقول له ما أنا بقارئ. لكن مثلا يقول له تلقى مني هذا الشيء اللي مش يقول لك أنا اقرأ، مثلا يجي الإنسان كيفاش ما كان وخا ما يعرف لك سوى، قل له قل لي الشيء اللي مش يقول أنا، قل له قل إنا أعطيناك، قل إنا أعطيناك، قل الكوثر، نقول الكوثر، ولكن النبي يقول أنا ما أنا بقارئ. إذا معنى ما أنا بقارئ، لا أعرف الكتابة ولا أعرف القراءة. في إذن هذا كان اسم صحيفة. لو كان الأمر معنى تكلم بما أتكلم به لا فأمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذا النطق. في إذن الأصل القراءة هو متابعة النطق من الصحيفة، وهذا على شيء يعبر على غاية الضبط لكتاب الله سبحانه عز وجل. هذا قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم قال إن علينا بيانه. معنى كلمة إن علينا بيانه، لما ضمنا لك الجمع في الصدر والأداء في اللسان شنو اللي يبقى؟ تفسير. قال لي بخصنا نفسره لك ونفسره لك. قد جمعنا القرآن في صدرك حفظا ثم علمناك كيف تتلوه وكيف تقرأه وكيف تؤديه، فالآن يطلب منك التفسير وشرح والبيان. إن علينا بيانه، وشكون يتكفل بذلك؟ الله جل جلاله. إن علينا بيانه. إذا بعد الحفظ وبعد الأداء وبعد التطهير والتلاوة يأتي دور البيان والتفسير والفهم، وهذا هو الأهم. الأهم الإنسان يحفظ القرآن ليتعلم أدرس وسو، كأن طريقة الحفظ وطريقة التلاوة وسيلتان لفهم القرآن وفقهه، كما جاء في الحديث الصحيح مش مع قوم في بيت من بيوت الله يتلون ويتدارسون، وجاء في القرآن يتلو ويعلمهم ويزكيهم، تلاوة والفهم والأثر العمل، تلاوة قراءة ويعلمهم فقها ثم ويزكيهم عملا به كذلك. وهذا البيان فيش يتمثل في مجالات مختلفة. البيان ما شمل على القرآن من عقائد وعبادات ومعاملات وما فيه من العلوم للكون وما فيه من أخبار الأولين والآخرين، شمل على أخبار الماضي وأخبار الحل وأخبار المستقبل، وشمل على المغيبة بجميع أصنافها، الملائكة، عالم الجن، ما يكون في عالم الآخرة في القبر وما بعده، وما يتعلق بالحقائق العلمية، وما يتعلق بالنفوس المجردة، وما يتعلق به جميع كلهم يتضمنه القرآن، هذا إن علينا بيانه. وهذا الشيء للبيان ولو بعد حياة رسول الله، لأن كاين شي بيان تفسر توفى رسول الله بالنسبة للناس، كاين حقائق علمية باش يكتشفوها الناس، فإذا انت هي تدخل تحت هذا البيان. إذا إن علينا بيانه أي ما تضمنه القرآن من البيانات وما تضمنه من العلوم والمعارف المتنوعة، سواء كان في مجالة العبادات أو العقائد أو الأخلاق أو المعاملة أو التربية أو أخبار الأولين والآخرين، القصص الأولين والآخرين، أو كان إخبارات عن المستقبل وإخبار عن الجنة والنار وإخبار عن الملائكة عن النفوس وعن الجنون، هذا الشيء كل شيء يتضمن القرآن، كله يتضمن القرآن. هنا إذا كان هذا القسم ديال البيان مما يتعلق بالتكليف، موضوعه يتعلق بالتكليف في أمور دين الناس وعقيدتهم، هذا البيان يكون بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا البيان واش يتأخر ولا يتقدم يكون في زمن رسول الله. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لازم يبين الجزئيات، يبين القواعد الكلية ويبقى الجزئيات المشاهدة، ممكن؟ فالبيان في أصول الدين وفي التكاليف المتنوعة، هنا البيان يكون في الرسول، عهد الرسول، معنى ما يتأخرش هذا البيان، معنى ما يمكنش يبقى المجمل هنا، لا بد يتبين؟ لا. نعم التفاصيل في البيان يمكن يبقى لأهل الشهادة، يمكن. وهذا البيان هذا يأتي على مراحل التنزيل. كيف على مراحل؟ مثلا اللاحق يترتب على السابق، مثلا يجي المجمل يتبع المبين، يجي العام يتبع التخصيص، يجي المطلق يتبع كذا، يجي المنسوخ يتبع الناسخ، هذا هو البيان. إذا البيان كيف يأتي؟ يأتي على ترتيب اللاحق على ترتيب السابق، معنى ما يمكنش يجي المخصص هو الأول يتأخر العام، أو يجي مثلا المبين هو الأول يتأخر المجمل، قاعدة لا، شنو خصيزي؟ ترتيب. فهذا البيان باش يتسمى البيان، كيف البيان يتقدم ويتأخر المجمل؟ إذا لابد من البيان، فالبيان يجي على حسب هذا الترتيب، أن يرتب اللاحق على ترتيب السابق. ولهذا القرآن المدني ليتبع ترتيب القرآن المكي، والقرآن المكي الثاني ليتبع القرآن المكي، وهكذا. وإذا كان هذا البيان يتعلق بعلوم الكون وبالاكتشافات والاختراعات، هنا قد يقع هذا البيان ماشي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن قولوا يمكن يتأخر هذا البيان. هذا البيان اللي يقول من الله سبحانه وعز وجل، علاش؟ لأنه يخلق الله وسائل تهدي البشرية، فإذا جاءت وسائل تهدي البشرية من عند جهة البيان؟ من عند الله سبحانه وعز وجل، فإن الله جل جلاله يخلق في الإنسان ويخلق الإنسان آلات ووسائل بها يظهر له البيان، البيان يصبح من عند من؟ قولوا من عند الله سبحانه عز وجل. فمن هذه الاكتشافات العلمية عن طريق التجربة وعن طريق الملاحظة وعن طريق الآلات وعن طريق هذه الوسائل العلمية بها ظهر كذا وظهر كذا وظهر كذا، هذا لم يطمع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبينه. واش هذا لازم يبينه النبي؟ لا ماشي، وإلا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم عطل ضوء العقول، مش يبقاش في ذلك أفلا يتدبرون القرآن، مش يبقاش يقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم العلم. ومن هنا ظهرت الظاهرة للإعجاز العلمي في القرآن الكريم، عدة أشياء اللي ظهرت في القرآن الكريم من الإعجاز العلمي اللي اكتشف فيها في هذا العصر وقبل هذا العصر، ولم يقع ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول الله سبحانه وعز وجل إن علينا بيانه. إذن البيان المراد به هنا على هذا التفسير البيان للمعاني والعلوم والمعاني، وهناك من يقول هنا المراد بالبيان بيان اللسان مش بيان العلوم، لا بيان اللسان. وكيف يكون هذا البيان اللسان؟ بأن يظهر القرآن على لسان رسول الله على ظهر قلب، وأن يبلغه للناس وأن يحفظه للناس. ماشي غير يكون تفسير، لا غيبيا هذا معنى النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه على ظهر قلبي ويبلغه للناس ويفسره ويبلغه، هذا هو بيانه. وعلاش ما يكونش بيان المعاني على هذا؟ لأن البيان بالمعاني لازم للكلمة. علاش؟ لأن كلمة عربية والنبي عربي، معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع هذه الكلمة غير يعرف اش نقول، ماشي تيجي لها شي تفسير، لأن هذا التفسير ديالها هو النزول ديالها، معنى كيف نزلت الآية هذا التفسير ديالها، معنى نزلت هذه الآية هذه نجا واحد الآية في الصغر فهم النبي صلى الله عليه وسلم. واش ديك الآية تحتاج لتفسير آخر أو للتفسير يفهم من ورود القرآن، معنى من نزوله في الواقعة يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفهمه رسول الله. علاش؟ لأن القرآن عربي والنبي عربي، إنا أنزلناه في القرآن العربي لكم تعقلون. إذا على هذا ثم إن علينا بيانه، هذه كلمة ثم إن علينا، هذا التراقي واش على بابه ولا مش على بابه؟ على التفسير الأول على بابه، لأن البيان باقي ماشي في المستقبلات. ولكن دابا الان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تشرح له في سطره دابا؟ غيكون المكان ديال البيان في حفظه واشاعته مرتبه عاليه على البيان الاولي. وهذا هو اللي تشحو قال ابن عاشور، قال هذاك البيان ديال المعاني لا، قال لا. المفسرون جلوا المفسرين يقولوا البيان ديال المعاني، ابن عاشور اختار هذا البيان ديال المعاني الثاني. هذا قوله سبحانه عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرناه فاتبع قرآنه. إذا لا تحرك به شكون؟ قرآن. لتعجل به باش ما تعجلش في حفظه وفي ضبطه خشية أن يتفلت. علاش؟ إن علينا جمعه، جمعه فيش؟ في الصدور. وقرآنه معنى قرآنه قراءته، فين قراءته؟ في اللسان في الأداء. فإذا قرأناه معنى قرأناه أي أتممنا قراءته في لسانك فاتبع تلك القراءة. لأن ربما تظهر لك أنت كلمة فحام كارين، أنت تظهر لك فحام كارين لا ما كاينش تقول وحدة على معنى. إذا الجمع في الصدور القراءة اللسان، فإذا كملنا هذه القراءة أتبع هذه القراءة، معنى إذا كملنا لك القراءة أتبع هذه القراءة. ثم إن علينا بيانه، إن علينا بيانه تفسيره وشرحه وتوضيحه إلى آخره. ثم قال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هنا رجوع إلى مهيع الصورة، معنى إلى المنبع والمحل اللي كانت تتكلم فيه الصورة، رجعنا إلى طريق الصورة التي كانت تتحدث عنها. شنو الصورة؟ كان هي قضايا المصير وقضايا الجزاء وقضايا القيامة. هذا هو الصورة، الصورة رجعت تما للمحل ديالها. فالدرس رجع للمحل اللي كان فيه أولا، فهذا رجوع إلى ما كانت الصورة تتحدث عنه. والصورة موضوعها ما يتعلق بالمصير وما يتعلق بالجزاء وفصل القضاء والجنة والنار إلى آخره. ثم غاية الجملة شنو موضوعها؟ هو يبين العلة في الإعراض والإنكار والتكذيب ليوم القيامة. ما السبب في ذلك؟ الصورة تبين هذا. هذه الآيات علاش جات هنا؟ لبيان سبب الإنكار. لماذا هؤلاء أنكروا البعثة؟ ولماذا استبعدوا البعثة؟ ولماذا كذبوا بالبعث؟ ولماذا جادلوا فيه وجاحدوه؟ فالقرآن جاء يبين لهم، قال لهم حب الدنيا ونسي الآخرة هو اللي سبب ذلك، هو الركون والخلود إلى الأرض ونسيان الآخرة هو الذي جعلكم تنكرون ذلك. بين السبب، بين السبب، معنى ما موقفهم الشاذ في إنكار القيامة؟ ما علة في ذلك؟ هو الميل إلى الدنيا. هذا مثل قول الله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. معنى السبب اللي انكر البعث هو خص الفجور، هو يريد. ومثل قول الله تعالى كلا بل يريد الإنسان، بل كل امرئ أن يؤتى صحفا منشرة. السبب الإنكار هو الكبر والتكذيب يوم القيامة. فإذا الآية شنو بينت؟ سبب الإعراض. كلا بل لا تكرمون، كلا بل لا بل تحبون العاجلة. وموضع هذا الدريس الدرس هنا هو متعلق بقضية دار الابتلاء ودار الامتحان ودار الجزاء. فين دار الامتحان؟ الدنيا تحبون العاجلة. وفين دار الجزاء؟ والآخرة. إذا موضوع الدرس يتعلق بدار الامتحان والابتلاء هي الدنيا، ودار الجزاء ودار الآخرة هي. والله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يبين هذا الموضوع، يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، الحياة للامتحان في الدنيا والموت للجزاء في الآخرة. معنى لماذا خلق الموت ولماذا خلق الحياة؟ ما الغاية من خلق الموت؟ باش توصلوا لدار الجزاء. وما الغاية من خلق الحياة؟ لتقوموا بعملية الامتلاء. فالموت للجزاء معنى رحلة لدار الجزاء، والحياة لتحقيق الامتلاء. إلا أن هذا الأسلوب جاء بأسلوب عام، لأن الموضوع مع الكافر، ولكن القرآن جاء بأسلوب عام. تحبون واش يشمل غير الكافرين؟ أسلوب عام يدخل فيه المؤمن والكافر، ويدخل فيه المصدق والمكذب. أسلوب عام يشمل المؤمنين والكافرين والمصدقين والجاحدين. ثم صدر القرآن الكريم هذا الدرس، هذا الموضوع بكلمة بل، كلا، كلمة كلا. كلا حرف وضع، وهذا النطع معروف لإبطال ردع لعموم الناس. واش ردع يتعلق بطائفة خاصة ولا بعموم الناس؟ بعموم الناس. علاش؟ يرضعهم عن واقعهم المعاش، فيه سوء التصرف وفيه سوء الحال وواقع ليس منضبط بالضوابط الربانية. معنى النبي القرآن الكريم يرد عليهم في هذا الواقع المعاش. وش الواقع؟ واقع على ما ينبغي؟ لا. هذا واش خاص بالكافرين عموما؟ عموما. إذا واقع غير سوي، غير مستقيم، غير منضبط بالمناهج الربانية، سواء كان من المؤمنين أو الكافرين. في ذا المقام ويستطل أن يتكلم مع الكافرين؟ هم المؤمنين دي عبدوا الدنيا اختار، هم هذك النصارى اللي هنا دي يقول ثم قال نسوما هنا يقول دابا شي واحد يهضر معاه، قال ثم اجمع قال ماذا تحلوا ماذا تحرموا ولي دي يقول له، قال احنا ما عندناش يعني عندنا باش ناكلوا صافي، قال اجمع اجمع اجمع اجمع. قال دابا هو اللي وعظنا. إذا القرآن يتكلم عن الناس كاملين، هذا ردع لعموم الناس. علاش؟ لأنهم يعيشون عيشة غير سوية، عيشة غير مرضية، عيشة ليس منضبطة بالضوابط الربانية في الحلال والحرام. يعيشون منهمكين في الدنيا، غافلين عن الله، غافلين عن الآخرة، لا يسعون لها سعيها المطلوب. معنى الآخرة عندها واحد السعي المطلوب، هم نحن ماذا نعلو شيء. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. بهذا الموقف نضيع النعيم الأبدي، النعيم اللي أعده الله جل جلاله في دار الآخرة. الإنسان يضيع حالي، قال سبحانه عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، ثم لترون الجحيم، ثم ترون اليقين، ثم لتسألون عن النعيم، ثم جاء ما يترتب على هذه الهمة إن الإنسان لفي خسر. ألهاكم التكاثر، من ألهاكم؟ تنافستم وتكاثرتم وتعاندتم في تكاثر الأموال. القرآن يقول هاتوا باش يجوني يدي، هاتوا باش يجوني يدي، كلا سوف تعلمون ثم كذا، ثم تشوفوها بعينكم، كلا ترون لا تعلمون علم اليقين، ثم يسألوكم. شنو بغيت ترتب على هذه الهمة؟ إن الإنسان لفي خسر، خسارة. فالإنسان إذا مات على هذا النهيمك خاسر، إن الإنسان لفي خسر. ولهذا الصورة وضعت عليها عقب هذا الصورة، معنى الصورة للبيين ثمرة النهيمك، إن الإنسان لفي خسر. لأجل هذا جاء هذا الدرس موجه للناس عموما، لا فرق بين المؤمنين ولا فرق بين الكافرين، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذا الوضع اللي هنا يجوز أن يكون إبطالا لقول الكافر في الصورة، في صدر الصورة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ كلا، يمكن هذا الرد يرجع عن سنه. يجوز هذا الرد أن يكون أيحسب الإنسان زيد أن يحسب الإنسان أجمع عظامه إلى قوله ولو ألقى معاذيره. يقول القرآن ديك التوهمات اللي تعتمد عليها في إنكار البعث، كلا حجج باطلة، مزاعم باطلة لا فائدة فيها، لا ما يحتمل قالوا لا لا شيء باطل، كلا ما يعتمد عليه الكافر والمكذب في إنكار البعث شو يقول القرآن؟ باطل. كلا. فإذا هل الوضع ليش يرجع لأول الصور للصدم من أحسب الآخر؟ صحيح هذا الاحتمال، يعني ويحتمل أن يكون هذا يرجع لقوله ولو ألقى معاذيره. شنو ألقى معاذيره؟ ألقى المعاذير الحجج الكواذب. المعاذير هنا هي الحجج الكواذب، هذاك الحجج الكواذب وذلك السطور التي تريد أن تتصرف بها العيون. يقول القرآن كلا لا تقبل ولا ترفض. إذن يصح هذا؟ يصح. يمكن إظهار لقوله ولو ألقى معاذيره، فإن الكافر يبدأ يلقي الشوبة، لا أنا وكذا هما ضيعوني وأنا كما قلت هذا، هما اللي الهوني، هما اللي شغلوني، لا لا كذا، بحال هذه الأمور هذه، هذه الأمور هذه القرآن يقول له لا لا لا كلا، هي حجج مرفوضة. كلا بل هذا حرف ابتدائي. باش عرفنا حرف ابتدائي؟ لأنه يدخل على الجملة، لأن حرف عطف يدخل على المفرد. ابتداء إضرابي لأنه يضرب على ما تقدم، ثم ماشي انتقالي لا إبطالي، بل هنا حرف ابتداء، حرف إبطال، حرف إبدال إبطالي. شنو يقول القرآن؟ تلك المعاذر مفندة، تلك التوهم باطلة. واش ذكرها وانتقل عنها إلى شيء آخر أو لا؟ أبطلها. أبطلها، فإبطال لما تقدم. شو يقول القرآن؟ تلك المزاعم لا يعتمد. أما السبب الرئيسي هو حب الدنيا، قال له السبب الرئيسي الحقيقي اللي ذنكم ماشي هي ذلك كما كانش الآخرة كاك الآخر كعنده جمعام وكعنده مغير، قال له لا لا لا، السبب الرئيسي هما أنك تحب الدنيا. السبب الرئيسي في إنكار البعث ماشي ذلك توهمات اللي عندك، لا لا لا، السبب الرئيسي اللي منطوي عليه الإنسان هو حب الدنيا. وتعجلهم لنيل أغراضها ذلك يجعلهم يعبدونها ويركعونها ويتعلقون فيها ويلهيهم عن الآخرة. معنى الذي يرضى بها ويركن إليها ينسى الآخرة من طبيعته، أو لا؟ يقول الله جل جلاله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها أولئك غافلون، أولئك موج. إذا ذلك قول الله تعالى راضوا جعلتهم يغفلوا عن الآيات، وإذا غفلوا كانوا أهل النار. قرآن رتب الأمور. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها مالوا عن آياتنا غافلون. غفلوا عن الآيات. وإذا غفلوا عن الآيات مين ولوا؟ واهم بما كانوا يكسبون. وفي قول الله تعالى أيضا واضح: واتل عليهم نبأ الذي آتناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض. المشكلة ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل ثم القرآن الكريم فيحبون ويظهرون فيها قراءتان، فيها قراءة بالتاء تحبون وتظهرون، وفيها قراءة يحبون ويظهرون، قراءة بالياء وقراءة بالتاء، وبين القراءتين تكامل. كيف؟ الخطاب هنا يعتبر فيه من يقبل الاستجابة. معنى كاين شي ناس عندهم إحساس يتأثرون بهذا المواعيد، فهذا الناس الذين يتأثرون بهذا المواعيد يستحقون أن يوجه إليهم الكلام. لأنهم الناس مزيانين، يخاطبهم الله مباشرة، يخاطبهم. والذين لا قابلية فيهم لهذا هذه المواعيد ولا يتأثرون بها وأدبروا عنها، فإن الله جل جلاله يجعله في الحديث الغائب، ما يتكلمش معه، معنى لا كأنه لا يخاطبه مباشرة. هذا هو السبب. معنى الخطاب شنو نلاحظوا فيه؟ من يقبل الاستجابة. يعني احنا نقول الآية عامة ولا آية عامة، فإذا كان الآية العامة هناك من يتأثر بها هذا يستحق أن يخاطبه الله، هناك من ينكر هذا ويعارضه هذا يستحق أن لا يخاطبه الله جل جلاله. ولهذا الخطابات في القرآن الكريم ميلا تكون غالبا مع الكافرين، ما يجيش فيها المباشرة. مثلا ما يتكلم مع اليهود في سورة الجمعة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله يحكم الظالمين. قل، ما قالوش يا أيها الله، قالوا قل لهم هم ما عندهمش العلاقة بي، معنى هم منفصلين عني، لا صلة لهم بي، فبلغ لهم. ولكن ماذا يكون أهل الإيمان يتكلم عليهم مباشرة، لأن عندهم الاتصال بالإيمان. يا أيها الذين كيش يا أيها الذين آمنوا في القرآن فيها قل يا أيها الذين آمنوا، وكيش في القرآن يا أيها النبي قل يا أيها النبي، هذا اتصال تام. هنا قل تكون غالبا مع الكفار، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الناس، قل يا أيها الذين، لأن الذي يكون ما عندوش الاتصال بالله، هذا اللي ما يكونش عنده اتصال يقول له بالله لو أنا ما نتكلمش معه، ما عندوش اتصال بيه. فإذا هنا فهذا الخطاب يلاحظ فيها من يستجيب، واليد الغيبة يلاحظ فيها من لا يستجيب. قول الله تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، في القرآن الكريم جاءت نصوص، وجاءت نصوص مرتبة كلها تعالج هذه القضية المرضية المسقطة في الهاوية. شكون الذي وقع في الهاوية؟ هو القضية الدنيا، فقضية الدنيا هي التي تجعل الإنسان يبيع دينه بثمن بسيط، ويبيع عرضه وكذا وكذا كما هو. معنى يقدر الإنسان يقود أولاده، يقدر يتنازل على المال ديالو، يتنازل على بنته، يتنازل على أخته، يقدر مثلا يتنازل عن صلاته، يتنازل عن العقيدة ديالو في حب الدنيا. لما راح المسؤول عيط واحد الانسان، عيط له قال له ديك الانسان كان فقيه، قال له خصك تحضر معنا في هكذا. هو ديك السيد كان عندهم ديك، كان ديك السيد ماشي حضر في الحقيقه، ماشي حضر، ولكن هذاك النهار اللي كان ماشي حضر معاه هما اجلوا، مي اجلوه هو كان جات واحد الوجبه باش يطلع يمشي يطلع الوالدين ديالو، طلع يطلع الوالد ديالو، فهذاك عيط له قال له السي فين انت؟ قالوا ماشي كنا قلنا لك كذا كذا كذا، ودي نتوما كان عندكم نهار فلاني ونهار فلاني انا كنت من السعاد، دابا حنا عندنا الزياره طلعنا عند الوالدين. قال له واجاك انت؟ واجاك الوالد حسن من الوزير؟ قال له الوالد حسن من الوزير. شوف دابا العمى الطمس الاكبر، شوف قد يشكل الوالد، اذا معنى الوالد احسن من الوالد، اذا الملك احسن من الله، هما جوج هما كاين، اذا واضحه هذه. اذا لك مثلا عندك الوزير احسن من دابا، شكون غيكون الملك احسن؟ احسن من الله، باش يكون الملك وكذا باش يكون احسن من الله. قال له جاك مسألة الملك شي ماشي مسؤول شي حاجه كبيره، شي مسؤول بسيطه ايضا غير شي باطوس وحال هذا العمال هذا التمس الاكبر هذا. وهذا هي الدنيا هذه، الدنيا تجعل الانسان عمي ماطنا. يمكن تصلى ما يصليش، علاش ما يصليش؟ وتسمى هما ما صلوش يقولوا كذا، يروض ينوض يصلي، ما يصلي ما يعمل والو. فاذا هنا عندنا الشاهد بان الدنيا جات ايه في القران تعالج هذه القضيه الخطيره. شنو هي ايه مرديه؟ أرضة هي المسقطه في السقط في الهاويه. وجاءت ايه مرتبه في القران المكي. مثلا الايه في القران المكي في الاول، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. السبب اللي ما يفلحش الانسان زيد لا بل توثيرون، بل توثيرون، شوف بل توثيرون. اذا كلمه بل توثيرون هو السبب باش ما فلحش. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، ما السبب اللي ما فلحش؟ بل توثيرون، معنى تفضلون الدنيا. هذه بل حرف اضراب انتقالي ماشي ابطالي. واش انتقالي ولا ابطالي؟ معنى انتقالي انتقال الى سبب عدم الفلاح وعلى سبب التزكيه. هذا في القران المكي. كذلك في القران المكي في هذه الايه بل تحبون العاجله. لماذا انكروا البعثه؟ هو حب العاجله هنا السبب. لماذا انكروا البعثه؟ بحب العاجله. في قول الله سبحانه عز وجل وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. شكون يقول هذه؟ المشركين. عجل لنا قطنا، معنى قطنا حظنا، قالوا الحظ اللي حصلنا دابا ما حصلناش الاخره، اللي ماشي يكون لا يكون دابا. حنا الحق ديالنا خصنا يكون دابا. عجل لنا قطنا دابا الان قبل يوم الحساب. ما كاين حساب، قولوا لنا الحساب فين الحساب؟ غير دابا الفلوس مش من الحساب. شنو كلمه القطه؟ القط، القط هي هذه الرقعه الذي يكتب فيها العطاء للمالك. مثلا واحد الكاغيط اللي كتب قال لك وهذا العطاء غيتعطى، هذا اللي نقولوا القط. غير الكويغ ديالي ماشي شبه الفائده اللي غيعطيها لسيدنا. اذا رقعه يكتب فيها عطاء من يخصه الملك بعطاء. هذا شنو يقول له؟ قال احنا اعطينا ذيك الحظ ديالنا، عجل لنا بالطلاق. كذلك جاء في القران المكي ايضا من كان يريد العاجله في سوره الاسراء، من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. ما نشاء لمن نريد، نعطيه اللي بغيت انا واللي بغيت انا. معنى هذا بغى السياره ما نعطيهالوش، هذا بغى ما نعطيهش، نعطيه واحد اخر. معنى في الاراده كما هي في المعطاه كما هي في المعطى. فالله سبحانه عز وجل له المشيئة المطلقة لا في المعطى ولا المعطى له. عجلنا له فيها ما نشاء لمن، ثم شنو يهيئ له؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كذلك جاء في القرآن الكريم في قول الله تعالى في سورة النازعات فهي بعد هذا، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. طغى جانب القلوب هذا، وآثر أي فضل الدنيا على الآخرة، فإن الجحيم هذا المسكن. وجاء في القرآن المكي أيضا في سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. إذا هذه الآيات شنو تقول؟ كلها حمل الوعيد الشديد، وفيها التنديد وفيها التهديد لمن ينسى الآخرة ويتعلق بحطام الدنيا. بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. القرآن الكريم بيّن أسباب، ما هي الأسباب اللي تجعل الإنسان يتعلق بالدنيا وينسى الآخرة؟ ما هي الأسباب؟ السبب الأول لأن الدنيا حقيقة مشاهدة مدركة بالحواس ليشوفها بعينه، الآخرة ليشوفها أهل البصيرة ماشي ملموسة. شكون يدركوها؟ أهل البصيرة وأهل المعرفة وأهل التصديق، ومن يشوف الآخرة؟ فالماديون وعبدة الدراهم وعبدة الدنانير يتأثرون بالدنيا. فإذا كانت الدنيا ملموسة محسوسة مدركة بالحياة والآخرة ماذا لا تدرك بالحواس وإنما تدرك بالباطن، من شأن الإنسان المادي أو الإنسان الغافل يتعلق بما يحسه، الحاجة التي يتحسس بها، من الحاجة التي يتأثر بها حسا. إذا الحاجة التي غيبة عنه وهي مدركة بالبصيرة يقدر ما يتأثرش بها. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الناس يحبون الحياة المعاشة، الحياة الواقعية، أن الآخرة ماشي معاشة دابا، ومن طبيعة الإنسان أن يتأثر بما يعيشه. السبب أيضا أن الإنسان جويل على الغرائز، هذه الغرائز اللي عنده هي تريحه على التنفس، غريزة الطعام، غريزة الشراب، هذه تجعله أن يقدم كذا ويقدم كذا إلى آخره. وأيضا أن الآخرة هي في بعض عقول الناس تجي بعيدة، في تصور الناس اللي تجي بحال اللي يقول الله سبحانه عز وجل في حق الكافرين إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، في تصور الإنسان يرى الآخرة بعيدا، والتصور ذو البعد ما يجاله في طول الإلفي على أن اللي مثل يرجعش من نجلوا هذا البعد، والمراد أنهم يرونه بعيدا هنا أي يرونه مستحيلا، البعد هنا هو الاستحالة. فالإنسان إذا سيطرت على هذه الدنيا باع دينه بثمن بخس ويجني على آخرته، يجني على جزائه وعلى آخرته وضاره مقاضيه. ويقول الله سبحانه عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فما ربحت تجارتهم، الربح مشى، وما كانوا مهتدين مشى راس المال، الاهتداء هذا كان راس المال. فإن الإنسان ضاع في راس ماله وضاع في ربحه، فهذا الذي يبيع الدنيا ويترك الآخرة ما عنده ربح، ما عنده راس المال، فين ربح؟ ما ربحته، وفين راس المال؟ ما كانت، أي ضيعوا راس المال وضيعوا. ويقول الله سبحانه عز وجل في آية أخرى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا العذاب والعذاب بالمغفرة، حال هذا قول الله سبحانه عز وجل كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه. ثم الآن ننتقل إلى الدرس الرابع، هو قوله سبحانه عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. شو موضوع الدرس؟ موضوع الدرس هو عرض للمشهدين، الله جل جلاله أراد أن يعرض مشهدين، مشهد للمؤمنين، مشهد للجاهدين. مشهد للمؤمنين يصور وجوههم بأنها مشرقة، وآملهم بأنهم ينظرون إلى ربهم، ثم يصور عكسهم بأنها وجوههم عبوسة كالحة ويعتقدون الهلاك والدمار، تظن أن يفعل بها فاقرة. هذا هو الموضوع للمشهد. إذا المشهد بالنسبة للمؤمنين والمشهد بالنسبة للكافرين. المشهد للمؤمنين هو هذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة المشهد للكافرين وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. التصوير الأول فيه صفتان، الصفة الأولى من ناحية الإشراق في الوجه، الصفة الثانية بالنسبة للطموح اللي يعيشونه والجزاء اللي يرتقبونه أن الله سبحانه عز وجل يكرمهم بأجل نعمة هو النظر في وجهه الكريم. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني أن الله يصفهم في وجوههم بالكلح والتقبط والعبوسة وقبح المنظر وسوء المشهد، هذا باسرة. ثم يعيشون مهددين في قلوبهم بالخوف من الجزاء، يعتقدون اعتقادا جازما الهالك أن يفعل بها فاقرة. معنى إذن صفة في وجوههم وصفة في قلوبهم. فين الصفة في وجوههم؟ باسرة. فين في قلوبهم؟ اعتقاد الهالك. يا سيدي هل قدر مهدد كيفاش غير أنا غدا مشي يقتلوني غدا مشي يعذبوني من العيش هذا؟ معنى يعيش اعتقاد أنه يضمر وأنه يهلاك وأنه يعذب. فإذا في وجهه ما تقدرش تشوف وعد أنه خوف، وربما هذاك الشيء وجهه يجي من هنا يعني داك الشيء من هنا، هذا أعطى ذلك الأثر هنا، وربما هذه النظرة هي اللي أعطت ذلك الإشارة هو السبب في النظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه هذه نكرة، والمراد بهذه النكرة هنا الكثرة، أي وجوه كثيرة. ماذا تفيد هذه الوجوه؟ كثرة. فإذا هذه الوجوه ليست هي قليلة، هي كثيرة، المقابل ديالها تهو كثير. فالنكرة في مستعملة هنا كثرة، ومستعملة في تنوع، أي أن الإنسان يتنوع إلى نوعين، إلى صنف كذا وإلى صنف كذا، كما يقول الله جل جلاله فريق في الجنة وفريق سائر. فريق في الجنة هو اللي عنده الصفة الأولى، وفريق في النار هو اللي عنده الصفة الثانية. ومثل قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم وجوه، كلمة الوجوه هنا نسب الفعل إلى الوجوه، لأن النظرة فين؟ وجوه ناظرة، وجوه تظن، وجوه نيش نسب هذا الفعل؟ قولوا إلى الوجوه، مع أن هذا الفعل يتعلق بالجسد كله بالشخصية كلها. هذا الفعل لا يتعلق بالوجوه فقط، يتعلق بالشخصية وما فيها، برأسه، بوجهه، بيديه، بجسمه، بكل شيء، بقلبه، بقالبه، وش يتعلق بوجهه؟ فإذا ما يكون للكل نسيب للجزء، كما هي المعروفة قاعدة البلاغة. فإذا أصحاب هذه الوجوه هي الناظرة، هي وعلاش؟ لأن الوجوه هي الجامعة لأجل الحواس الظاهرة. أجل الحواس في الظهر، مثلا العين، السمع، البصر، الأنف، الجمل، الهيئة، في تظهر في وجهه. ثم من وراء ذلك الأدمغة، الأدمغة فين؟ فالرأس، وبها الفكر، وبها التفكر، وبها الخطاب، وبها المعلم، كأنه الشخصية الحقيقية هي الوجه. هذا السبب اللي اطلق الوجه. فالمراد بالوجوهنا أصحابها. لماذا خص الوجوه؟ لأن أشرف ما في الإنسان الوجه. علاش؟ لأنه هو الجامعة لما في الإنسان من الـ من الـ من الـ من العظمة. فيه السمع، وفيه البصر، وفيه في في في حلي يقول الحديث أن تحفظ الرأس وما والبطن وما حوى. وعد هذا الوجه هذا فيه الدماغ، فيه الرأس، والرأس فيه الفكر، والفكر فيه التأمل، فيه الخطاب، به يستحق الإنسان الخطاب. هذا معروف من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، وذلك البعض ينبغي أن يكون له أهمية، هذا البعض له أهمية. معنى وجوه ناظرة، ناظرة موصوفة بالنظرة، نادرة موصوفة بالنظرة، والنظرة هو حسن الوجه ذو بريق تظهر عليه علامة السرور والنعمة والبشر والتفتح. مع الوجه جميل، الوجه حسان ذو بريق تظهر العلامة السرور، تشوفوا يظهر لك إنسان في السرور، العلامة البش، العلامة النعمة، العلامة الأثار، سيظهر لك متمتع مزيان، هذا هو نادرة. نادرة مجمع ما يحسن الإنسان كاين في الإنسان. هذا تشوف الوجوه باين بأن السيد عنده النعم الحمد لله، باين بأنه صحيح، يعني باين بأنه مبتاع، باين بأن كذا، هذا فين يتجلى؟ في الوجه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكلمة ناظرة هذه مأخوذة من النظر، والنظر النظر هنا بحاسة البصر، ماشي النظر بمعنى الانتظار، لأن يوم القيامة فيه خير انتظار. وإلى على بابها ماشي معنى النعمة، اش غيكون التقدير؟ وجوه يومئذ ناظرة أي مبصرة، مبصرة وبصرها وصل إلى ربها، ماشي أنها منتظرة، لا حالي يقول المعتزلة، ماشي إلى بمعنى النعمة، أنهم ينظرون النعمة، لا ينظرون إلى الله، معنى إلى توصل إلى، إلا أن النظرة لله جل جلاله هذه نظرة يعلمها الله كيف الكيفية، كيف أنه المكان، كيف أنه الزمن، شمين جهة، هذا كلها خليها الله سبحانه عز وجل قالها صح. والأحاديث اللي وردت في النظرة إلى أحاديث متواترة، مع أن القرآن يشير إلى ذلك، يكفي الأحاديث المتواترة ويكفي الآيات القرآن كامل. هذا قول الله سبحانه عز وجل، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم قال وجوه يومئذ باسرة، الصف الثاني هذا باسرة باسرة يبصر بصرا بصورا، معنى باسرة عابسة كالحة مقطبة مصفرة مع سوداد وألوان مختلفة، معنى الوجه فيه عبوسة، فيه كلوع، فيه صفرار، وديك الصفرار ماشي سواد، ديك الصفورة اللي قبيحة، الصفرار مع السواد والألوان قبيحة ومقطب، ديك هاي مجموعة هيدا معبس، هذا هو عابس. معنى أصناف الأوصاف ديال القلح كاين في وجهه. علاش تلك الأوصاف على تستدل على أنه يعيش غاية الكآبة، غاية الحزن؟ علاش غاية الحزن؟ بما ينتظره من مصير، من سوء المصير، لأن سوء المصير ينتظره، والخوف من سوء الحساب والخوف من العقاب هذا هو الذي يجعله هكذا. هذا معنى باسرة. ثم قال فاقرة، الصفة الأولى عبوسة في الوجه، الصفة الثانية فاقرة. معنى كلمة فاقرة هنا، كلمة فاقرة في الأصل هي الداهية العظيمة والشره الكبير. الفاقرة المراد بها الداهية والمصيبة والشره الكبير والشر المستطير، هذا هو الكبير، هو الفاقرة. وأصلها هي المصيبة الداهية الكاسرة لفقار الزمان، هي واحد المصيبة اللي هرس الظهر، والإنسان لا هرس له ظهره، هذه كناية عن إعدامه وإجهازه عليه، معنى يمكن الإنسان يهرس له يده لبس عليه، والهرس له رجله يمكن لبس عليه، وتقطع له ودنه لبس عليه، وتقطع له مخاوه مزيان، لا كسرت له ظهره صافي. هذا دليل على انه سيد الجاهل، واش يمكن يعيش هذا؟ معنى اذا كنايه عن الاجهاز عليه وكنايه عن الادامه. اذا معنى فاقره مصيبه عظيمه تقسم في فقار الظهر. الفقار جمع مفرده فقار، وفقار هي العظمه الظهر، السلسلة الطعام. وهاد الفاقرة تطلق على وسم بحديدة محمية، مثلا يمكن واحد الشيء واحد الشيء واحد الحديدة في وجهه القلو فاقرة، أو مكوي في النار على الأنف ديالو وديك كي يوصل له تنعظم، هذه كل صفات بشعة، كل شيء مشوه. هذا قول الله تعالى فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم قال القرآن تظن، هذيك تظن ما لا جواب عن سؤال مقدر، ش غيكون تصدق لماذا أنها باسرة كالحة تعيش كالآذى؟ علاش؟ لأنها تعتقد الهلاك، لأنها تعتقد الهلاك، هذا هو السبب. لماذا هذا القبح في المنظر؟ شنو ميجا هذا؟ قولوا تظن، هذه جواب عن سؤال مقدر، لأنها تعتقد أنها معرضة للدمار والهلاك، تظن أنها فاقرة. وهي تظن وهو في موقف الحشر، في موقف الحشر هي تعتقد أنه سيفعل بها كذا وكذا، والسيد الذي كنت موقف ينتظر عذابا أليما محققا فهو الحليل أنه سيفعل به كذا وكذا. لهذا قال القرآن وجوه يومئذ، قال القرآن باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وهذا الاعتقاد من أين جاء؟ مي جاء هذا الاعتقاد على أنها تعتقد أن يفعل بها؟ علاش؟ مثلا الآثار ديال الوجه مي جاء؟ لا، من الاعتقاد. وهذا الاعتقاد مي جاء؟ مثلا كلوحة الوجه وعبوسة الوجه وأثر الحزن والقبح المنظري، هذا جاء من الاعتقاد لأنها تعتقد أنها يفعل بها كذا. ولكن هذا الاعتقاد في عرفت لأن تقدم بل اللسان على نفسه، بس عارف شنو حجة من نفسها، يعرف الخطر اللي مشي بيه، ميجا من معرفتها نفسها، بل اللسان على نفسه بصيرة. فإذا هي شاهدة مراقبة على نفسها ويتعرف كل شيء، إذن لهذا إذا حصل هذا. ثم القرآن عبر هنا تظن دون تعلم، معنى هي الآن هي تعلم علم اليقين، مش المقام اليقين، مش المقام بالضبط، هي واش هي ترجح أو لا تعلم علم اليقين، ولكن ما السبب في اختيار الظن؟ لأن هي وخذ القف هذا ذا يخطر لبالي يقدر يكون شي حاجة، هي ذا تقوز في العقل ديالها يقدر يكون شي حاجة، ولو كان ديك ترجيحا بعيد، قل مثلا دائما طمع يقول غيكون شي حاجة غيكون شي حاجة، لأن الطمع شكون اللي يغلبو؟ الكذاب، السيد اللي مثلا طمع الكذاب يقتل، قال له لا ماشي يجيب لك، انا ماشي كذا كذا كذا كذا، وخذ عبر عليه الف ضل المغناط اللي يبقى عنده ديك الامل. فاذا هنا عبر القران كلمه تظن لانهم في موقف الحاجه يبقى لهم امل، وان كان هذا الامل ضعيف يمكن يتبدل الحال، هذا هو السبب اللي عبر القران تظن. والقران في هذه المواقف كل هذه عبر غالبا قلت وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها، لما رأوا النار تيقنوا بأن الله يوقع فيها. ثم هذه الآية هذه جاءت مجملة، القرآن في كثير من الآيات بين الأسباب ديالها، فصل القرآن في قول الله تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبصرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. علاش ما يجي هذا؟ من كفارة الفجرة، هذا هو السبب، هذا ما جاش السبب، جاء السبب تما. أولئك هم الكفرة الفجرة، غنف أن فهموا أولئك المؤمنون المخلصون، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة هي أن وجوه يومئذ ناضرة. ثم ذكر الوجوه القبيحة وجوه يومئذ عليها غاضرة تنفر قطرة. السبب أولئك هم الكفرة الفجرة. وجاء أيضا في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى ومن زيادة هو هذا النظر. وجاء في قوله في العكس والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من العاصم كان موقفية لانقطاع المنهمة. وجاء من هذه الأسباب في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وجاء في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم بشراكم لما جنات تجري. وجاء أيضا في قولهم ربنا أتمم علينا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا أتمم علينا نورنا واغفر لنا. هذا قول الله سبحانه عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علي بيناه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. أنا مش يجي الإنسان ما ينزل به الموت كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساقي. الانسان اذا بلغت الروح حنايا تراقي العائله ديالو ديو يقولوا خصنا نعزموا له ونعملوا له رقيه ونجيبوا كذا هل من راقي شكون هو ثم هو اللي تمكن لا لا لا قلب وظن انه الفراق قلب لا لا الصفر العلامه الصفر وظن فيها والتفت الساق بالساقي الى ربك يوم المساء. هنا يجي الموقف للكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم أسباب ذلك الشيء ذهب يتمطى أولئك ثم العذب يلو أولئك فأولى ثم أولئك فأولى ثم يجي الأسباب ذلك الأدلة لإنكار البعض هو أول من الإنسان وأن آخر الله ثم قال الإمام رحمه الله خليته تصل آخر وقت.